واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزى الله الشيخ خيرا على هذه التلاوة المباركة، وإلى اللقاء مع الشريط القادم والذي يحتوي على قراءة لسور الإسراء الكهف مريم بصوت الشيخ محمد بن سليمان المحيصي.